بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الجمع بين الخوف والرجاء، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. وشراك النعل هو أحد سيور النعل التي تكون في وجه النعل، بحيث أنه لا يتمكن من المشي بالنعل إلا به. ومعنى الحديث أن الإنسان قد يدرك دخول الجنة بعمل يسير، وقد يستحق دخول النار بعمل يسير. فأنت يا عبد الله لا تدري ما هو العمل الذي يدخلك الجنة، قد يكون دخولك الجنة بعمل يسير تستقله وتستحقره، وقد يكون بكلمة، وهكذا أيضا دخول النار. ولهذا أمثلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، مر بأحد من الناس وهو يفعل المعاصي، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أحبطت دنياه وآخرته. فالواجب على الإنسان أن يسعى إلى الأعمال الصالحة، وأن لا يستقل شيئا من الأعمال الصالحة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولا الحث على الأعمال الصالحة، وأن الإنسان يتزود لآخرته من الأعمال الصالحة التي تكون سبباً لدخول الجنة، وألا يستقل أيضاً شيئاً من الأعمال الصالحة، سواء كان ذلك من الأقوال أم من الأعمال. فالقليل مع النية الصالحة يكون عند الله عز وجل كثيراً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهكذا أيضاً في الجانب الآخر، على الإنسان أن لا يستقل شيئاً من الأعمال التي تكون سبباً لاستحقاقه دخول النار، فلا يستقل شيئاً من الكلمات ولا يستقل شيئاً من الأعمال. ومنها أيضاً أنه ينبغي للمرء أن يحفظ لسانه، وأن يتأمل فيما ينطق به وما يخرج من فمه من كلمات، هل هذا الكلام الذي تكلم به هل هو حلال أو حرام، هل هو صدق أو كذب، هل هو غيبة أو لا. فلا يتكلم هكذا جزافا من غير أن يتأمل فيما يتكلم به، فرب كلمة تكلم بها الإنسان رفعه الله تعالى بها درجات، ورب كلمة تكلم بها الإنسان يهوي بها في النار 70 خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يزن كلامه، وأن لا يهذي ويهذر ويتكلم بما شاء، لأنه ربما تكلم بكلام قد يكون كفرا، وقد يكون استهزاء وسخرية في دين الله. والاستهزاء والسخرية بدين الله عز وجل أو بشريعته كفر مخرج من الملة. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت في المنافقين حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، وفيها أيضا في هذا الحديث الحث على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن الإنسان إذا كان يريد دخول الجنة فعليه أن يدفع الثمن، وثمن دخول الجنة هو العمل الصالح. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبين الله تعالى في هذه الآية أن سبب دخول الجنة أمران: الأمر الأول صحة العقيدة وسلامة العقيدة، لأن فساد العقيدة مانع من دخول الجنة بل محبط للأعمال، كما قال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والثاني الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة ليست مقتصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل كل أمر أمر الله تعالى به أو رغب فيه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه فهو من الأعمال الصالحة. كل عمل يقربك إلى الله فهو من الأعمال الصالحة، سواء كان ذلك من الأقوال أم من الأعمال أم من الاعتقادات. فالدلالة على الخير مع أنها عمل يسير هي من أفضل الأعمال الصالحة، وللإنسان ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت إذا دللت على الخير فعمل هذا الذي دللته بالخير الذي أرشدته إليه فلك أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فمثلا لو أنك علمت شخصا صفة الصلاة وحثثته عليها فصار يصلي، ثم هو علم آخر ثم الآخر علم آخر، فلك أجور هؤلاء جميعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فعلى الإنسان أن يكون كيسا فطنا حريصا على الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، والتي تكون سببا في رجحان حسناته على سيئاته، وتكون ذخرا له عند الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.